الرابط والتقوية. فمن ما لك الشيء والملك هو الذي ينفذ أمره بقوته سبحانه وتعالى وقدرته. فالملك إذا قوي شديد نافذ الأمر، قوي شديد نافذ الأمر، هذا معنى الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك بمعنى الشد والربط والتقوية. ومنه ملكت الشيء، ومنه عقد الإملاك على المرأة يكون ملكا ربطها قوى صلته بها عندما عقد عليها. والملك في أسماء الله جل وعلا معناه هو الذي ينفذ أمره لقوته سبحانه وتعالى وتمام قدرته، ينفذ أمره. ولذلك الحمد لله رب العالمين مالك، ملك مالك هو مالك وهو ملك، وملك أبلغ من مالك، لأن الملك ينفذ أمره على المالك. ولا عكس، قد يكون مالكا وليس بمالك، يوجد من يتحكم فيه، فهو مالك ملك. فإذا الملك له، وهو الذي يدبره كما يريد، ليس كحال من يملك ولا يحكم أو يحكم ولا يملك. سبحانه وتعالى ملك، مالك مالك يتصرف في ملكه كما يريد لأنه ملك. إذا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو. النفوس النفوس يأتي بمعنى بمعنى الطهارة وبمعنى البركة. الطهارة هو بيت المقدس، لأن الله بارك حوله. وبمعنى الطهارة قدس للسطل، يقال له قدس لأنه يتطهر به ويتنظف. والقدوس في أسماء الله سليم عن كل عيب وآب، مقدس مبارك منتصف بكل خير. إذا يدل على صفات الشرك وصفات الإثبات. إذا قلت بمعنى الطهارة مطهر مبرر بنفس وآب، وإذا قلت بمعنى البركة متصف بكل كمال وخير وفضل، هذا معنى القدوس. طاهرا لا عيب فيه لا نقص فيه، مبارك سبحانه وتعالى متصف بالفضائل ومنه تصدر الخيرات. بيت المقدس مبارك مقدس، وهذا معروف أيضا، هذا شيء مقدس أي مبارك له منزلة. وأيضا القدس هو لا يتطهر به، فطل في لغة العرب اسمه قدس فطل، لأنه يتطهر به بالتعبير الشامي عندنا القديم، يقول له قدوس قادوس قادوس كيف قادوس، يعني وسيلة للمطهر. هذه هي لغة عربية منحوتة، قدس قادوس يعني يطهر. وهنا كذلك القدوس سبحانه وتعالى مطهر مبارك، مطهر من كل آفة، فهذه الصفات سلبة تنفي عنه ما لا يليق به. مبارك صفات الإثبات سبحانه وتعالى، الأمران مجتمعان لا آفة فيه، فمتصف بكل كمال وفضيلات. كنت لكم اشتروا بعض الكتب التي فيها شرط أسماء الله، وقدتم على هذه المعاني الجريبة العجيبة المردود السلام. سليم من الآفات، يسلم على عباده، السلام ويسلمهم من جوده وظلمه، من الجو والبدن الجو ومن الجو والظلم، فلا يظلم ربك أحسدا عن عباده. سلام سليم من كل آفة، يسلم على العباد، يسلم العباد من وقوع ظلم أو جور منه عليهم، كما قال ربنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. السلام المؤمن، الإيمان معناه التصديق، والمؤمن هو المصدق. المصدق الذي صدق نفسه فشهد لنفسه في الوحدة ليشهد الله أنه لا إله إلا هو، بحيث لا يستطيع أحد أن يجحدها إلا مكافرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا مصدق، يصدق نفسه. والثاني يصدق عباده، بما يحدث لهم من عز ونصر وتمكين وغلبة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا من تصديق الله لعباده المؤمنين، ولذلك لا يؤيد الله الظالمين ولا يؤيدهم ولا ينصرهم ولا يقويهم ويخذلهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ماذا قال الله بعد ذلك؟ وكذلك نجزي المفترين. قال إن كل من انحرف عن شرع الله أبى الذل في جبينه، وإن همزجت فيهم البغال وطرقت فيهم البراثيم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتر أتى بالذل في جبينه مهما ترقى سوى عرفا. لكن هذا الظلم متى يظهر؟ إذا وجد بالمقابل جحافل الإيمان وجيشه. وإذا اختاروا الناس بالظلم فأغلهم يرفع رأسه. أو ليس كذلك؟ مثل قوم لوط عندما كان يجلسون في المجالس، تدرون من يكون أميرهم؟ أكثرهم ضرابا يتضارب. بل يعني يبول في العدد يصبح هو أمير المسجد في تلك الليلة. لكن لا بد من تأمير أحد، الإمرة على حسب التضارب. هذه الأمة عندما تسفر مثل الآن يكون أسعد الناس في الدنيا لكع، لكع لأنهم هم عن الله. فأذل خلق الله هو الذي يترأس عليهم ليذلهم إذلالا. لكن الذل متى يقع؟ الذل لا يقع إلا بالمقابل إذا كان هناك عزة مؤمن يجهر بالحق حقيقة. ذاك يندحر ويخلص. ويكفيك أن الشيطان الذي هو أعدى أهل الأرض عندما تستعيذ بالله منه يخلص. وهذا السلاح الذي أمرنا أن نستعمله معه. وأما ذا قال قاتلوهم. هذا السلاح من الذي يعذبهم؟ يعذبهم الله بأيديكم. كما أن هذا يطردهم عنا بقوته، ينصرنا على أولئك بقوته، لكن هنا استعيد وهناك قائد. هي لكن النصر في الحالين منه. لكن إذا لم يوجد من يقابل هذا هو البلاء. لكن هو دليل، هو صابر كونه الذي فيما يعني حصلت لأن الناس أذلهم. هذا مطلوب آخر لدى اليهود. أما قال الله ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. إلا بحد من الله وحد من الناس. إلا بحب من الله وحب من الناس ودرج غضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. انتبه. وذليل كما قال الله ذلة في الحياة الدنيا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما هو حبل الله وما هو حبل الناس؟ حبل الله حبل الله قدره، فإذا شاء لهم أن لا يكونوا أذلة لعدم وجود من يذلهم فهذا موضوع آخر. والحبل من الناس ما هو؟ هو الذي يلعب وراء اليهود ومخططاتهم ويستعين بالكفارة عليهم جميعا لعنة الله، فعندما لا يوجد من يقيمهم عند حدهم والناس هم الذين أعزوهم، هذا الآن ذهب الذل عنهم بسبب هذا الحبل، هذا المدد، هذا المعونة التي حصلت من الناس لهم. أما ما هي معونة الله؟ معونة رضا أو معونة تقدير وإمهال يقولهم أخت عزيز مقتدر؟ فمعونة الله هذا معونة تقدير، وأما نحن معونتنا معونة رضا وتخاذل وثواب وجه كما هو الحال فينا. ضربت عليهم الذلة أينما فقد، إذا نحن انحرفنا عن تحقيق هذه الذلة فيهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قدر الله هذا الذي يتعلق بالخير والشر على حسب وجود أسباب. ما هي الأسباب؟ أن الناس جن جنونهم في هذه الأيام بأخذ مخططات الكافرين بقوانينهم بحياتهم بفتنهم بأشكال المدنية الغربية التي ضبعتهم وأسرتهم، كل من في بيته تلفزيون، فهذا يعز اليهود بحبل يمده إليهم، كل من يشجع لهذه الخرافات والأباطيل واللعب الذي عكفت عليه أمة من لعب وغناء وموسيقى وحياة حزل وضياع، فهذا حبل من الناس يمد به أولئك. فإذا وجد مثل هؤلاء يستنشق المغار ويستأسد الحمار، لأنه ما وجد أمام الرجال، الحمار صار أسد والمغار صار نسرى. لماذا؟ هذا هو الحبل من الناس الذي أعطى لأولئك مددا وأزال الذلة عن الظاهر. وهنا كذلك مؤمن يشهد لنفسه بالوحدانية ويقرر هذا بأدلة ولا يستطيع أن يرد هذا أحد إلا مكابرة، بعد ذلك يصدق أولياءه كما شهد لنفسه، يشهد لأوليائه أيضا بأنهم على حق عن طريق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا شامل لإظهار حجتهم، وهذا شامل لغلبتهم وانتصارهم أيضا، النصر الحقيقي الظاهر. لكن هذا كما قلنا إذا وجدت جحافل الإيمان، وأنا ما أعلم جيشا نظاميا على وجه الأرض وجد منذ أنزلت الخلافة الإسلامية العثمانية يقاتل لتكون كلمة الله هي العثمانية، ذهب الجيوش كلها إما من أجل وطنية أو من أجل عمالة خيانية، إذا انتبه النصر. وإذا كان جيوشنا أحق من جيوش إسرائيل فالله مؤمن ولم يتخلف معنى هذا الاسم المبارك فيه، لكن يحتاج من يتعرض لنفحات له حتى ينصرهم الله من حيث لا يحتسب. ما نصر المسلمون في موقعة من المواقع لمكافأتهم لعدد أبدا، لا بالقوة متكافئة، لا بالعدد ولا بالعدد، كانوا ينصرون بطاعتهم لله وبمعصية عدو لله فقط، أولئك ساقطون من عين الله، هؤلاء مقربون عند الله. كيف يؤيد الله أعداءه على أوليائه؟ هذا مستحيل. لما تساوينا نحن وهم في المعصية بل نظرنا إلى أنهم أعلى منا ونحن همجنا، كيف سينصرنا الله عليه؟ فإذا المؤمن لم يتخلف، لكن يحتاج إلى من يتعرض لهذا التصديق وهذه الشهادة وهذه التقوية بهذا الاسم المبارك. الأعلى بن الحضرمي لما كانوا يغازون في بلاد فرس واعترضهم البحر، إذا أكرم الله نبيه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه بانشقاق البحر ويبسه، ما المانع في قدرته أن يكرم هذه الأمة أيضا بذلك؟ ولا شيء. فقال الأعلى بن الحضرمي: قولوا وجوزوا، أنتم رأي وأنا أمامكم، يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم، فما ابتلت حوافظ دواته وقطعوا البحر من اولها. ثم بعد ان انتهى قال: من فقد شيئا فعلي. فجاء بعض الناس وقال: سقطت مني رحلات التي يضع فيها الطعام. فدعا على شاطئ البحر فاضطربت الأبواب وقالت: البحر هذه المحلات الكبرى التي فيها الطعام. ما المانع؟ هذا هو المؤمن. ولذلك يقول الامام المسلمي عليه رحمه الله في مجموع الفتاوى: اذا صح الايمان علما وعملا اعتقادا وفعلا، واحتاج صاحبه الى خرق كرامه الى خرق عاده، سيخرق الله له العاده ولا بد، لانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا كان نبي الله موسى على نبينا عليه الصلوات والسلام الله سيؤيده فهو المؤمن. ولما قال له قومه ما قالوا قال: كلا ان معي ربي سيهدي سيؤيدني. يعني هو مع المؤمنين كما قال جل وعلا: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا كلام رب العالمين، لكن يحتاج كما قلت الى تحقيق الشرط الذي به ننال النصر ولا ينصرن الله. من ينصر؟ ان الله لقوي عزيز. اذا وجد الشرط تاخذ بعد ذلك الجزاء. اما اذا قررت من أين ستحصل بعد ذلك الجزاء؟ من أين ستحصل؟ يريد ولدا من غير زوجة يحصل، ويريد ناصرا من غير طاعة، هذا لم يحصل له إلا الكسر، هذا سينصر. كان بعض شيوخنا عليه رحمة الله مرة في حلب أراد أن يخرج للاستسقاء، لا إله إلا الله، جاءنا في اليوم الثاني وقد لقى الله العباد، يقول: بقيت طول الليل أبكي وما أعرف النوم ما هو. وقل يا رب لا تفضحنا، لا تفضحنا، كفانا فضيحة، كفانا تجاوز على حرماتك واستهزاء بشرعك واحتكام غير كتابك، وسيخرج بعد ذلك المسؤولون معهم علماء السوء يداهم، كفانا فضيحة. يعني هذا الاستسقاء الذي سنخرج فيه سنفضح أكثر مما نحن. فإذا كان حال العباد بحاجة إلى رحمتك رزقنا، ولا داعي لتتعرض لفضيحة أكثر مما نحن عليه. فسقى الله العباد في الليل ودخل في النفس، وحنحن يريد أن يذهب يستسقي، يريد أن يحتفل بالمولد النبوي، يريد أن يحتفل بليلة الإسراء والمعراج. بهذا احتفال المنافقين. انت تحارب النبي عليه الصلاه والسلام، تحارب شريعه الله وستحتفل بهذا اليوم. هذه احوال. اذا نخرج الى الاستسقاء، كيف تسقى منامك؟ كيف تخرج امه للاستسقاء والخمر بعد؟ يعني كيف تخرج امه للاستسقاء وبنوك الربا قائمه فيها؟ لا يخص بلدا، بلاد العالم باسره. كيف تخرج؟ كيف تخرج الأمة للاستسقاء والنساء كاشفة عن أبغاضها؟ كيف تحصل؟ كيف تحصل؟ حقيقة لم نخرج الاستسقاء أنا أتوارع. إذا كنت في مكان معروف لا أستطيع أن أبقى في البيت لأن يسافر قد يكون هذا الزنديق لا يستطيع. ولا أخرج الاستسقاء، كيف تخرج بهذه الحالة؟ أنا أتوارع لما كنت أقول أسألك برحمتك ألا تمطرنا حجرا فقط. أنزل علينا حجرا. أما المطر أنت أدرى وأعلم بأحوالك، فنحن نذهب نستسقي بهذه الحالة. استسقى، أخرج للاستسقى بعد توبة النصوح، لا حرج، كلنا نخرج. ولذلك في بعض الملك لا يستسقي ولا يخرج ولا يخطر بباله أن يستعبر، إنما يخرج من باب تنفيذ المراسيم السلطانية. لا يشهد الجمعة ولا الجماعة وهو عادي، ثم يأتيك للاستسقاء وكأنه ذهب لليلة العرس. هذا ذهب الاستسقاء، جاء فقط لتنفيذ الأمر ليثبت مين موجود أمام المسؤول، يعني أنا حضرت تنفيذا لأمره. دين الله المشتكي، فهذا هو المؤمن سبحانه وتعالى شهد وصدق نفسه وصدق عباده. المشروط والجزاء، الله تعالى كل شيء. ومن المعاني التي يشملها اسم المؤمن وهو المعنى الثالث، أما منع عباده من الجور والظلم كما هو الحال في السلام. أن منع عباده من الجور والظلم السلام المؤمن المهيمن المهيمن الرقيب المطير المهيمن العزيز فقط المعنى الجبار الجبار يعني بمعنى سبحانه فلا أقوى منه قوي ويأتي بمعنى المعين الذي جبر عباده الذي خلق

يعني هم باطنيون لكن ما بين لاعن وملعون، يلعن بعضهم بعضهم حتى في مكان. فهؤلاء المرابطة حمداء من القرون واضحة من قبل الباطنية الضالة التي وجدت في وسط القرن الثالث للهجرة بـ200 وكسور، وفي بداية القرن الرابع 300 وكسور لما 317 و19 اختطفوا الحجر الأسود وكسروه، وهذا أثر الكثير لا زالت عليه إلى الآن لم نعيد وممعين إلى في سنة 395 و30 في هذا العقود 38، وما فعله أبو طاهر الجذابي عليه لعنة الله عندما فاجأ الحجاج يوما تروا يوم الحرم وأعمل سيوفه في الحجاج وهم في يوم التروية في الحرم، ثم نال أبي زمزم من القتلى وترك القتلى في صحن الحرم وفي أرجاء مكة. وفي تلك السنة فإمتنا ما عرف أحد، يعني ما وقف بعرفات مسلم، عطل الحج في تلك السنة ما عرف أحد. ثم رقى بعد ذلك على باب الكعبة فليقول أنا الله لا إله غيري، أنا الذي يحيي ويميت، أين الطير لبابيل، أين أين هم الذين فعلوا هذا. ولا يستشكل يعني ما فعلوا، فيقال لما لم يحمي الله بيته فيرسل عليهم طيرا أبابيل كما فعل جيش أبرهة. فالأمر يختلف كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره عليه جميعا الله، وهو أن الله لو لم يحمي بيته في الجاهلية عندما جاء أبرهة لزالت هيبة هذا البيت، وعلموا أن هذا البيت لا مكانة له لعدم وجود من يرى قبح فعل أبرهة وجهوده، ولعدم وجود موحد على وجه الأرض. لكن عندما فعل أبو طاهر الجذابي هذا أهل الأرض قاطبة يستنكرون فعله، فالله يدخل له العذاب يوم تشخص فيه نفسه. لكن لو قدرت لهم إن محت كلمة التوحيد وأن هذا البيت سيهدم والناس عندما يهدم لا يستنكرون ذلك، الله يغار ولا يترك بعد ذلك أحدا يهدم. لكن قبح هذا معلوم مركوز. هؤلاء القرابطة فرقة من الباطنية حداد بن قربة، نعم، والباطنية للفرقة العامة الإسماعيلية والبهرة والنصيرية، وهم أكبر من إبليس، نعم. الشيطان يعني غضب، فهذا انتباه ظاهر لأجل بعد ذلك فعل ما كفر. لكن هم من ناحية الظاهر ينتمون إلى الإسلام، الدرزي ينتمي إلى الإسلام، الدرزي والقصيري علوي الشيعي، بعد ذلك البعرة، ما أعلم ماذا يوجد من أسماء إسماعيل متابع في لبنان، لا إله، كلهم هؤلاء يعني يطب في حمرة الحمام، لكن الأشكال تختلف، أحيانا متماسك وأحيانا بالع وأحيانا أحمر، لكن كلهم نجاحة مغلظة، ما في مغلظ على الإطلاق، لا إله إلا الله، والباطل هذا خلاصة الله. الله كلمة نترنم بها لا حقيقة لها. أقول هذا ساري في الأرض والهواء والنعمة تسري بهذه الأرض. طيب هل له وجود يخصه ومصنع مخلوقاته له علم وقدرة ورحمة يفعل ويخلق وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يقيد بصفة؟ فإنما قيدته بصفة فقد مثلته بالموجودة. هذا الكلام الذي قاله هذا كلام الله فيه تشبيه الله المعطل يعبد عدما. هذا صحيح ام لا؟ هو الآن الذي لم يكن لها صفة وجوب أولية، وقال له وجود الغمرة شرط للإخلاص لا يصفه إلا في الجنون والنهر، عطل. فجعل الله كما قلنا في وجدان معلوم ملتمعا يلتزم متحققه من الأعياد ولا وجود له إلا جزء فما لا يعبد إلا عاد المعصر يعبد عدل والممثل يعبد قلبا، المعصر يعبد عددا والممثل يعبد قلبا، لأنه فسر خالق لمخلوقاته الذي يعبده ليس هو الخالق الحقيقي الباب المبارك، انما اله الشهد له وهو قلم من جمله القسمان التي تعبد في الارض، فالمعصر يعبد عددا والممثل يعبد المحاضرة الخامسة عشر في شرح الرسالة التدمرية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس بعالم وصفناه بالنبي ليس هناك. ليس بجاهل، ليس بميت. نحن تجسس بالبيت. ميت جاهل، ميت جاهل. نحن سننجونة بعد ذلك. ثم وصفناه من إكثار حياة وكثرة شبهناه لما؟ على أنه إضافة لبيان أن من وضع هذا الدين في خارج من الإسلام. وهنا يعني قد يكون ما دخل هذا الدين في خارج من الإسلام. أسماء الله وصفاته. اعلم أقوال الذين نسبوا إلى الكتاب سواء كانوا من أهلها أو أرادوا الكيد لها. اعلم أقوالهم. عندنا أناس انتسبوا للإسلام باطنيا. صدروا أنفسهم أمام الناس وقالوا نحن نعاصر الله، الله ليس كمثل شيء كما قال الله في كتابه. قال ليس كمثل شيء لا يسأل مثله مثلك لا إثبات لنا فيه. يسجلون على الناس لماذا؟ يقول لو وصفنا بالإثبات شبهها بالمخلوقات. إذا هم يظهرون أنفسهم مرة اتبين هذا هو التخسيس الملعون. هو أزندق من جورج بوش وأنعم أكثر، لكن يدعي أنه خليفة الرب. فهو هذا البلاء جاء منه اكثر من ذاك عندما جاء انه متدين ويضل باسم الدين. وهكذا هؤلاء ياتي من الايه لو وصفناه باثبات من علم وقدره وحياه شبهناه بموجوده. ولو وصفناه بالنفي ميت معدوم عاجز جاهل وصفناه بالمعلومات. تقدم معنا قلنا كل صفة نفي يجوز أن تنفيها، يجوز أن تنفيها عن المعلوم عن المخلوق. أما تقدم معنا هذا قلنا النفي إذا لم يدل على إثبات ما يضاده فلا مدح فيه لأربعة أمور. الثالث قلنا كل نفي يجوز أن تنفيه عن المعدوم، فهم يقولون إذا وصفناه بنفي شبهناه بالمعلوم ليس بالمخلوق. يا عباد الله سبحان الله لا تستوعبون الكلام. إذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعلوم، ما وجه ذلك؟ لأن كل نفي يريد أن تنفيه عن المعلوم. تقدم معنى هذا وقلنا لإثبات مفصل ونفي مجمل، والنفي يدل على إثبات ما يباطل أربعة أمور. أولها قلنا النفي المحض يوصف به الجمال والمعلوم، فكل معلوم لك أن تنفي عنه كل نفي، فتقول المعلوم لا يثبت ولا يثبت ولا يثبت وليس، والمعلوم ميت والمعلوم عاجز ولكل نفي تنفيه عنه، لكن لا يمكن أن تخوض عنه بإثبات. فانظر من هنا كيف يعني يحرقون الكلمة عن مواضعه. يقول ليس كمثله شيء، لا ينبغي ان يشبه بموجود ولا بمعدوم. طيب ان وصفناه بالاثبات شبهناه بالموجودات، ان وصفناه بالنفي شبهناه لئلا نشبه الله باحد الامرين، ننفي النفي والاثبات، ننفي النفي والاثبات. ثلاثة اثبات الاثبات لا يوجد موجود. كجمع النقيضين كلاهما ممتنع مستحيل. النقيضان قال عبد الله بن سلام لا يملك الا ان يملك النقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا ينتفعان فلا بد من وجود احد. إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما وجد الآخر، فمثلا عندنا آخر العمل. هل يمكن أن يكون موجودا معدودا؟ إنه موجود. هل يمكن أن يكون ليس موجود وليس مستحيل؟ إنه موجود. وإنما هذا موجود. تقول هذا مستحيل ومستمع. كم أشياء إما موجودة وإما معدودة فلا يجتمع الأمران ولا يرتفعان، ما تعلمون في غير. كل ما تقابل مع غيره تقابل السلب والإيجاب فهما نقضان. ما تقابل مع غيره تقابل السلب والإيجاب فهما نقضان. فالشيطان إذا تقابلا تقابل السلب والإيجاب. يعني هذا منفي وذا إثبات. فهما نقضان، لا بد من وجود حبيب وجود آخر، فلا يستمعان ولا يرتفعان. الوجود والعدم سلب وإيجاب، سلب وإيجاب. موجود إذا قلت موجود سلبت العدم، وإذا قلت معدوم سلبت الوجود ولا سيكون. ما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا بد من وجود أحد. فأنتم على زعمكم، ولو حسنا الظن بكم لكن تحسن الظن بكم شفاعة وضلال. لو حسنا الظن وقلتم لا تريدون أن تشبهوني موجودان فما وصفتموه بصفاتهم، ولا تريدون أن تشبهوه بالمعدومات فما وصفتموه بصفات المسلمين. فنفيتم النفي والإثبات، شبهتم الله بذلك من ممتنعات المستحيل. فكأن الله إذا ممتنع المستحيل لا حقيقة له ولا وجود. إذا الخرافة قد تطور ذهني لكن ليس له وجود خارج هذا الذهن، لأن هذا هو الممتنع. عندما تقول ليس بموجود ليس بمعدوم سلبت نقضين، فهذا هو الممتنع. فكما يمتنع اجتماعهما يمتنع سلبهما. فأنتم تعرفتم بالتشبيه بالموجودات والمعدومات فشبهتموه بالممتنعات. الحمد لله يرحمك الله. المعدوم الذي يقبل الوجود خير من الممتنع الذي لا يقبلون. فأنتم إذا لم تشبهوه بالمعدومات إنما شبهتموه بما هو أخص وأجزل وهو الممتنعات التي لا حقيقة لها. واضح هذا قول هنا ولا داعي أن نناقشه بأكثر من هذا. لا يطلقون على الله صفة ثبوتية ولا صفة سلبية ويكون هذا وهذا، لئلا يشبه الله بموجود ولئلا يشبهوه بمفعول بمعدوم. فهم يكون النفي والإثبات آل أمرهم إلى تشبيه الله بالممتنعات بالمستحيلات. وجه ذلك أنه سلب النقيضين، سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما باطل. نقول هل يوجد مخلوق أحد في الوجود موجودا معدوما؟ حي ميت يقول لا، لما لانه لا يجتمع النقيضان. فنقول كيف رفعتهما اما وجود واما عدم، اما حياه واما موت، اما عجز واما قدره، اما علم واما جهل. من يعرف ولا جهل، لا قادر ولا عجز، لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم. هذا كلام من فقد عقله وسقط عن رتبه العقلاء. فلا داعي ان نناظره بأكثر من هذا. قل هذا ممتنع مستحيل وهو اخص انواع التشبيه. انتهى من الفقره التي معنا. لا شك، لأن هنا قولهم آل إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ ما في الخلق. إذا ليس بموجود وليس بمعدوم، آل أمرهم إلى تعطيل الخالق وعدم وجوده. واضح. وهذا القول باطل، لأنه علم بالفطرة أن الخلق لا بد له منه. وتقدم هذا عند مناقشة قضية الدور والتفلسف، ولا بد من انتهاء المخلوقات إلى خالق أول كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. لا بد. فأنتم عندما نفيت بالنفي والإثبات وشبهتم الله بوجوده بالنفي والإثبات آل قولكم إلى في حقيقة الخالق، وهذا باطل لأن هذا الوجود يشهد بأن له إلها خلقه ليس كمثله وهو الله السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن الخلق لم يكن يستند الى خالق، فنقول خالق الخلق أو لم يكن يتخذ بعلم ولا نقول رحيم ولا قدير لا يوجد الصفات الثبوتية عليه، إنما ماذا نفعل؟ نصفه بالسلب، نقول ليس بجاهل ليس بعاجل ولا نقول عالم ولا نقول كبير. وإذا جئنا بصفات الإثبات لا نصفه إلا بالإضافة. ما معنى الإضافة؟ لا تعقل إلا بإدراك لا يقابل، لو لم يكن هذا المقابل لما سقط. أما صفة ثبوتية لرب البرية لا نصفه بها ولا نصفها. واضح هذا السرور بشرط الإطلاق أي عدم التقييد بصفة من الصفات وأمر من الأمور. وتقدم معنا أن الوجود المطلق لا يوجد إلا لا يوجد إلا الوجود المطلق لا يوجد إلا فهم جعلوا وجودا مطلقا بشرط الاستطلاق، لانه لو كان وجود له صفه لكان خرجا بها فصار له وجودا يخصه، لكن وجود لا يتخيل بالصفه. وجود موجود ليس له صفه تقوم به، هذا لا يوجد الا في الذهن، اذا ليس له حقيقه على الحقيقه. وهذا الا بمنتهى التعطيل، وجود مطلق بشرط الاطلاق، اياك ان تقيده لو كنت موجود لو كنت في صفه فقط، وهي الحياه لصار له وجود يخصه خارج ذهنها. فهم يقولون بشرط الاطلاق اي وجود مطلق على حقيقته لا يتقيد بصفه من الصفات. نحن نقول هذا وجود ذهن لم يكن وجود عين حقيقه الا، وبالتالي قوله ضال مطلق. Thank you. الموجودات بالحادثات، فلئلا نشبه الخالق بخلقه ننفي عنه صفته. لا نطلب عليه صفة ثبوتية، نصفه بالسرور فقط، بما يقابل الإثبات الذي أما الإثبات لا نطلبه عليه، فنقول لبس بما عنه فلا نقول الموصول باطل فاسد في وفي أعراض هذه الأرض هي الأمر الثالث الصفات المتغايرة. جعل الصفات المتغايرة بمعنى واحد داخل الناس. كيف هذا؟ لأنه لما قال العلم هو الذات، الرأس هي الذات، القدرة هي الذات، أي هذه كلها بمعنى واحد هو الذات، وليس هناك صفة تقوم برب الأرض والسماوات. إذا جعلوا الصفة عين الرسول، جعلوا الصفات المتنوعة في التجارة بمعنى واحد. هذا باطل وذاك باطل، والغالب كله باطل وبلاء. الفرقة الثالثة وهو المعتزلة. فإثبات اللفظ ومثل الروم مكابرة وجهل للحقائق. الثاني جعل الاسم هو الذات باطل كما قلنا هناك، جعل الموصول هو جعل الصفة هي الموصول باطل. الأمر الثالث ما قلناه سابقا، جعل الأسماء المتغايرة بالدلالة بمعنى واحد باطل مستحيل. قول المعتزلة باطل في ثلاثة أمور، فلا تتبعوا الهوى فيهم التعصبين واقلوا الهوى على حسنهم صد الله وأنبياءه ورسله وارجو القرآن فيه ألف مجال في الصحف والمجلات والمدارس والجامعات لا يقال لك ماذا تفعل. وإذا قال بعد ذلك مسكين من الغرباء الذين يقومون بوراهم كيف فرعاهم من كيفية المخابرات تقصده ماذا سيتكلم في مطلبه؟ ماذا تتكلم؟ أجهزة المخابرات لا تطالب إلا الغرباء. وأنت مستحيل أن تتعلم به. وهو ما لا يتصور وجوده. ما مستحيل. فلو قال هل يظلم الله جل وعلا ان يجد الانسان حيا وليسا في وقت واحد؟ هذا مطلوب. السؤال مطلوب لا تعرف متعلقا بوجه الفكره ولا تعرف عملا. فلا جواب على الهداب معه ولا بلا. لا يقدر ولا يقدر. لان تقال لا تقابل سلب الايجاب. اذا كان حيا فليس بمن؟ اذا كان ميتا فليس في حين. وانت من اهل المسلم ان يقدر الله ان يدع بهذا الوجود معلوما في وقت واحد. اما الوجود الا معلوم. هذا نقول يا قدر. هذا ليس بصحيح. انت يتعلق بقدره. ولا نقول لا يقدر ابدا مع الله جل وعلا. نقول لا يقدر. ليس هذا يتعلق بقدره. ليس هذا ولي الله. القدره فقد تتعلق به ممكنا. لا يتصور وجود او عدم. القدرة ممكن أن تجده إذا كان معلوما ومن تعدله إذا كان تتصور أن يكون هذا الإنسان ويكون شجرة. يقلب الله إلى الشجرة وعلى كل شيء قدير. فإذا المستحيل تابعون هذا لا تتعلق به القدرة. وهذا ثبت معنا أن يقول الله جل وعلا أن يكون قليلا هل يقدر الله ان يخلو منه كما ارسل به من الجنود الى هرم وسيد الاسلام والمسلمين؟ هل يقدر الله ان يخلو مثل المسلمين وشيء؟ نعم. جاء الوقت من الايام وتحمي داري كل شيء من الماء كل على رأس واحد وجوده فلذلك لو قلت هل خلق الله نفسه؟ قلنا هذا الله لا يتصور في الاصل زواله ولا عدمه لا فيما مضى ولا فيما ياتيه لاحتياج المخلوقات اليه. فلو كان يقرا عليه ما يقرا عليها لما كانت اذا المخلوقات مستمده اليه لتعطلت المخلوقات عن الخالق. فوجوده واجب ولا يوجد واجب الوجود الا الرب سبحانه. ليس هناك وجود واجب لاحد من عالم من عرشه الى فرشه الا وجود الخالق سبحانه وتعالى. فلا يقال اوجد وجودا لقدرته لا يقال هذا. الواجب لا يتعلق بالقدره والمستحيل لا تتعلق بالقدره. لكن من تصرف على وجود المتقابلات يرجح الله جل وعلا بعد هذه المتقابلات على بعد صفه الاراده. فلا يوجد هذا القدره ولذلك القدره يجب ما تستحق القدره. القدره خصصت هذا ذكورا القدره خصصت ذات وليس له كل المسلمات من الجهود الجاهده قال يسلم الاسلام وتقول يسلم بخير من يسلم هذا ولو ورد الاذن يظن من انكارها اخر وجه من المعقد لكن نحن قلنا بالنسبه اليه البصر هو دله النصوص على وصف الجاهليه اما بالسمع ما ورد لا بأذن ولا بأذنين ولا بآذان ما ورد إضافة هذا الوصف إلى الله فلا يجوز إطلاق ما عليه كما تقدم معنا من أسماء الصفات توحيدية أما هنا ورد ربكم ليس بأعور ورد بأعين ولا بما بين العينين مباركة ليس بأعور كما يفهم من الحديث أن له عينين مباركة الجمع يختار فتقول لكم لا تكون منها ثم إذا ورد ثم ما لم يحضر إلا الإقرار والإمرار ولا يحضر ذلك شيء من الحيثيات المعروفة وكل ما خطر بذلك فالله يحضر فلا أن تكون معروف بالإمرار كهذا من أين أتيت هذا قدور من الخلق والمغيبات لا تتكلم بها الا بوارد اذا لما يقصد كيف يكون اسمه جهلا كما اخبرنا ربه وما اباك اذا الوجود القدوم ولا يجوز اطلاق الاذن على الله شرط أسماء الله الحسنى لأبي سعد بن جابر. نوابع المبينات في شرح الأسماء والصفات لمن وارد يزيد على 30 أو 50 صفحة. نوابع المبينات في شرح الأسماء الحسنى والصفات. المقصد الأدنى في شرح أسماء الله الحسنى بعد الإمام الإمام الجيفقي في أبوابه شرح أسماء وقع. سفر وقع. الحمد لله رب العالمين. وليس لله مع عبده. ثم ذلك في يوم القيامة يبني الله عز وجل ووضع كنفه عليه ثم قبره بسموه. وبعد أن يقر ويرى أنه هلك يترك عليه سبيله وأن يحسنها فإذا تبدو سنة. فهذا هو الحكم سكر ووقع المحمود. هذا حال رجل سمي رسول باتفاقه في هذين الامرين يذكر عباده فهو حي يسير حكم الحياه والسكر ثم يبيع بعد ذلك النقودات ويحفظه من ذلك الغفور. واما الرحيم فهي صفه رقيقه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يتصف بها ربنا الرحيم. قال في تفسير الرحمن الرحيم اثنان رفيقان احدهما ارفق من الاخر. وقد ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرحمن اثنان رفيقان احدهما ارفق من الاخر من الذي ارفق؟ الرحيم. رحمة خاصة بالمؤمنين وذات رحمة عامة الرحمن على العرش سواء. إن هذا إذا كان فوق خلقه جنون العباد محتاجون إلى رحمته ثم قال قال للمؤمنين لذلك ما أضاف الله على عرشه اسم الرحمن إنما اسمه ما اسم اسم الرحيم إنما اسم الرحمن على العرش سواء ثم سواء على العرش الرحمن سواء الوقت الأربعين الرحيم هذه صفة أرفق منه رزق الرحمن تلك رحمة عامة المؤمن والكافر البر والفاجر وهذا خاص بالمؤمنين زيادة رزق بهم من ربهم اسمين رفيقان أحدهم أرفق من الآخر. وقد صحح بعض الرواة علي بن عباس ورحم فقال اسمين رفيقان أحدهم أرفق من الآخر. إطلاق هذا على الله محدود لأنه نزل بنفس الله بالرقة ورد اسمه بالرقة. فنقول الرحيم اسم رقيق فتسمى عليه ربنا الرقيق الحمد لله يرحمك الله. والرحمة رزق تحصل في ربنا جل وعلا. أما معناها اللغوية أنها منطقة تكون في القلب للراحل نحو المرحوم فلا بقينا الرقيق. وليس الرقيق بمعنى رضا ان شاء المخلوقات في هذا المطر ابتداء او هذا عام حتى ان يشمعوها للمتبادل ايها الرضا كما قدر العزيز الخلاق في هذه الأيام أرده صورة كاريكاتيرية بعض يعني ولايات الاتحاد السوفيتي فيها جنون على يد الله تعالى. أيها الرجال أنتم ضخمتم الأمر كانت الشيوعية مجرد نهرية فكرة ثم بعد ذلك يعني جحدتموها مدة مزيدة نحن خدعناكم ولم تصدقوا بل هذا الخدع ما جرى عفوا انتم تخطفتم من الامر لا يقطعوا كما هو الحال في كل التي هي نهاية المحبة. من جعل الله الحديث المرسلين كما شهد بذلك الحكيم العليم. الجزاء من جنس العمل بالحب ويتصف بالمودة ويتصف بالحب، إذا هي خالص الحب كما قلنا وأعلم أن تقف المصدر وهو الغفور الجليل ذو العرش. والعرش معناه في اللغة السرير للملك، قال الله جل وعلا ولا عرش عظيم. والعرش محمول بقدرة الله جل وعلا. ورد في تفسير ابن جرير رضي الله لما خلق حملة العرش قال يا رب لما خلقتني؟ قال لتحمل العرش. قال ومن يقوى على ذلك؟ فعليه جمالك وجلالك وجلالك ووقارك. قال قول لا حول ولا قوة الا بالله. فقالوا هذه الجملة المباركة فيها استطاعوا حمل عرش الرحمن. يقول الإمام المسلم عليه رحمة الله ولهذه الكلمة آثار فارغ في تدوير الصعاب وتهوين المشقات، فإذا استصعب عليك أمر فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن حسين بن علي وعن الأئمة التابعين والأثر مرسل صحيح عنه أن حملة العرش يتجاوز لدنه فأربعة من المسلمين فيقودهم ان لا تؤمنوا سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد فكره والعرض بعدها المجيد من ان يكون وعلى قراءة الجهود بالضم يكون صفة لله، هو بالعرش وهو مجيد سبحانه وتعالى، بالعرش مجيد. وعند هذا نقول فيما يأتي إن شاء الله. المحاضرة 13 في شرح الرسالة التدمرية. المزيد المزيد قراءتان متوافرتان في القرأ حمزة الكساء وخلق بالرفع بالجر بالخفض بالجر على أنها صفة للعرش عرش مجيد عظيم مبارك. وقرأ الجمهور السبعة المجيد على أنها صفة لله جل وعلا له المجد والعظمة والقوة سبحانه وتعالى. من قال بالكاسة تضرب رقبته على طول لأنه لا يأخذ من الله، انتبه لهذا. ولا يغرنكم بالله الغرور، أصل الغرور يحدث الشيطان، ولا يغرنكم بالله الشيطان. فهنا أما النبي تصلح أن تكون صفة الإله صفة للعرش، أمر مستقيم، يعني ليس أيضا كل شيء جاء بعد اسم الجلالة يصلح. هكذا إذا تنتبه لا يغرنكم بالله ما تدرون الغرور روح، هذا لا يجوز إلا الرفع. وأما هنا الأمر المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى قراءة الخطب للعرش، العرش مباشرة المدينة. نعم هذا ذو العرش، حتى العرش مباشرة، العرش مباشرة، وذاك صفة للعرش، صفة للعرش، ذو العرش، العرش مباشرة المدينة صفة الله. وإذا قلت تعال لما يريد ذو العرش المجيد صفة لله جل وعلا، أو هو المجيد خبر لمبتدا محذوف أو صفة لله، تعال لما يريد ذو صفة لفعال لله جل وعلا. والمجيد صفة ثانية، ذو العرش المجيد ذو صفة لفعال لما يريد ذو صفة لفعال. نعم الغفور الودود، وهو الغفور والذود، ذو صفة للغفور، ذو صفة للغفور، هو المبتدا، الغفور المبتدا، وهو الغفور الودود صفة للغفور. أو تقول وهو الودود خبر كامل، أو خبر مبتدا محدود، التقديرات الثلاثة تصبح صفة للخبر، خبر كامل خبر محدود، وهو الغفور هو الودود، هو الغفور الودود ناقصا، هو الغفور والودود خبر ثالث، ذو خبر ثالث او ناقصا، او هو ذو العرش ذو المناع المجيد كذلك، فعال بعد فعال حكمها كذلك. فاذا هنا ذو هذه نعت لما تقدم، العرش مضاف إليه، المجيد صفة له إذا كانت مجرورة، صفة للعرش، إما صفة للعرش أو صفة للغفور، وهو الغفور ودود العرش الذي ذو فعال لما يكون. هو الأول الفلاح والصادق الباطن وهو المسلم العليم، هو الذي بلغ السماوات الأول والآخر. قلت لكم سبق تفسير تفسير هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقيل ان تفسير ما كان بلاعب، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، هذا معنى الاول، وهو في اصطلاح علماء الشريعه الازلي والقديم. لا ينفي فرق العدم، لا ينفي فرق العدم، فالعجول قديم بالنسبة للعرجون الحادث الجديد أوليس كذلك؟ لكن هذا العرجون حتى عاد كالعرجون القديم هو حادث وليس بأول وليس بأزلي. فهو يقول القدم لا يشعر بنفس بق العدم فليس فيه مدح بخلاف الأول، فهذا يلزم العدم أم لا؟ نقول الأول والقدم كلها تسرى وهذه تفرقة من غير الوعي. فنحن نستعمل لفظ القدم ولفظ الأول بمعنى واحد، إذا نقول هذا أول أو النفي مسبوقا بعدم الله، مسبوقا بعدم الله قطعا هو حادث، فأوليته حادثة وليت قبله أوائل الكتب. فإذا هنا الأولية بمعنى هذا أقدم الفصل، أول الفصل وأقدم الفصل. فما يلزم في القديم يلزم في الأول من حيث اللغة. بقيت العمدة على الآثار، هل ورد أن لم يرد أن ورد فلا داعي للقول، لأن هذا بمصطلح المتكلمين كما قال شارع الطحاوية ابن أبي العيد. انتبهوا لهذا، لما كنا في أبهر وأراد أن يضع منهج للطلاب فأستاذ المتخصص في التوحيد كتب في الحاشية ضمن المنهج التنبيه على أن اسم قديم من اصطلاحات المتكلمين. قلت له من قال لك؟ قال لي شارع الطحاوية. لكن انت لا تعد من المتكلمين وانت تقول متخصص في التوحيد الاسلامي، يصلح بك ان تقلد اولئك القران اوليس المساله الدليل؟ فهو يقول لك انا اذكر لك النصوص اول الحديث لان اسم الله قديم وارد، لكن اختلف ائمتنا في تصحيح وتضعيف، فمن صححه فمن صححه يرى ان هذا من اسمائه اوليس كذلك، ومن ضعفه يرى انه من فضل الله عز وجل، لكن من صح خير انه اسم الله، والتصحيح والتضعيف مما تختلف فيه اجتهادات العلماء. فهذا يراه صحيح اسم قديم عنده من اسماء ربه الكريم مثل الرحمن. ثم بعد ذلك بغض النظر عن هذا الحديث عندنا حديث اخر فيه وقت الله من قدامه وابواب المسجد، ذلك من الفصل. واما في التفرقه اللغويه قلت صاحب الصحيح وهم فيها الشارع وهم، فقال في اللغة بينهما فرق، هذا ينفي العدم وهذا لا ينفي العدم، هذا يشعر بأنه مسبوق بعدم وهذا يفيد أنه لم يسبق بعدم فهو أزلي لم نقرأ عليه. قلت ليس كذلك، القديم بالنسبة لنا يشعر بحدود، والأول بالنسبة لنا يشعر بحدود، والقديم بالنسبة لله لا يشعر بحدود، والأول بالنسبة لله لا يشعر بحدود كسائر صفاته، والكسائر صفاته. فإذا ثبت لا يعكر على الاسم ويرد من أجل اللغة، لأن اللغة هذه تعمل فينا ليس في الله، ولا يوجد لفظ لغوي يستطيع أن يعبر عن حقيقة صفات ربنا القوي على الإطلاق. إنما كل ألفاظ اللغة من باب التقرير، ولذلك نحن ماذا قلنا؟ لا نبحث في الكيفية، لماذا؟ لأن اللفظ لا يدل على حقيقة المراد أبدا. ولذلك نحن قلنا الاستواء معلومة المجهول، فإن قيل لما لم يبين الله لنا حقيقة استوائه بلفظ واضح نقول لا تحتمل أساليب اللغة هذا، هذه أساليب اللغة وضعت في التخاطب فيما بيننا فخاطبنا الله إذا على حسب ما نفهم، ثم قال أنا ليس كمثلي شيء، فندرك أصل الصفة دون نطوق على كيفيتها، أنت من هذا؟ فهذا لا بد من وعي وإدراك. فإذا ورد الأول في لفظ القرآن، وورد القدم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقال هذا من اصطلاح المتكلمين. نعم لفظ الأزل لم يرد، لكن معنى الأزلي هذا يستعمله حتى شارع الطحاوية لكثرة، الأزلي أي القديم الذي لم يتقدمه شيء، الأول الذي لم يتقدمه شيء، ينفي الحدوث عليه سبحانه وتعالى. فإذا الأول الذي لم يتقدمه شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو بمعنى الأزلي بمعنى القديم، هذه ألفاظ ثلاثة بمعنى واحد. اللهم أنت الأول وأنت الآخر. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا يعني لفظ الباقي، الآخر يعني الباقي. وأنت الباقي ماذا يعني؟ وأنت الباقي فليس دونك شيء. وأنت الباقي فليس دونك شيء. كقوله وهو معكم. الباطل هذه بمعنى المعية، باطل فليس دونك شيء، فهو أقرب إلينا من حبل وهو أقرب إلينا من عنق رحمه. باطل ليس دونك، وأقرب إليه من كل مقاربه. وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ليس وزوجته، الله يجمع بينهما، الشيطان يحول بينهما. لا اله الا الله. والضار بمعنى العلي سبحانه وتعالى. فإذا هو علي في دنوه، في حال دنوه علي سبحانه وتعالى، وهو ثاني بعلوه، له العلو وله. هذا حال الرب جل وعلا، الظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء، اول فليس قبله شيء، اخر فليس بعده شيء. صفات متقابله سبحانه وتعالى. فيه آمن به ليس كمثله شيء وهو السميع. هذه معنى هذه الألفاظ، معنى وهو الكاتب والقادر والرازق وليس بشيء عزيز، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني واضح ما اتفقت، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أن يفهم أصل المعنى، معنى استوى في اللغة الاستواء معروف، معلوم يعني بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى قام، بمعنى استقر. فقد فسر مجاهد في صحيح البخاري الرحمن على العرش استوى، قال على الرحمن على العرش استوى على. هذا ليس من باب بيان كيفية الصفة، إنما هذا من باب بيان معنى لغوي. لما عندما يقول استوى قد لا يعرف معنى استوى، قد يقول معنى استوى الرحمن على العرش استوى غضب، فهل استوى غضب؟ الرحمن على العرش استوى رحم، الرحمن على العرش استوى ضاحك. لا بد من بيان معنى الاستواء، وقد لا يعرف هو معنى الاستواء. فقل له استوى معناه في اللغة ارتفع على صعد استقر، هذا معنى الاستواء في اللغة. كيفية استواء الله ما تقدم معنى اقرا وانظر. الاستواء معنى والكيف مجهول، وقلت هذا نقل عن الامام مالك وعن شيخه ربيعه، ونقل عن ام سلمه باسناد ضعيف رضي الله عنه. وتتابع اهل السنه على هذه الجمله المحكمه، هذا استواء معلوم كيف مجهول، لكن هذا دين واجب السؤال عنه يدعى فانتبه. فنقول اذا الاستواء معنا في اللغه كذا وكذا وكذا. كيفيه الاستواء لا نبحث فيه. امنا وصوبنا امنا الاستواء معلوم، وتقدم معنا تاويل المعطل لصفه الاستواء والرد عليهم، وأن هذا باطل تقرب من محذور ثم وقعوا فيه في آخر الأمور مما يدل على أن هذا القول مستهزئ مرضي. اقرأ. أما المعية فهو معكم أينما كنتم. أحصاه الله ونسوه معه بعلمه بإحاطته باطلاعه بمراقبته بإحصائه لا تخفى عليه خافية أينما كنتم يعلم سبحانه وتعالى دبيب الهمزة السوداء في الليلة الظلماء على السطرة السوداء. فأسروا قولكم أن يفهموا به إنهم عليهم بذات السطرة. إذا ما علمت إيه؟ أن هي خاصة ولو كان المعية عامة قال وهم مع أعدائنا فأي نبية لنا عليهم معنى بنصره وتأييده وتوفيقه فلن يتخلى عنا وسيجعل لنا من كل عسر ومن كل شدة فرجا ومخرجا. هذا الذي إذا هنا وهو معكم أينما كنتم من ثلاث معية كما تقدم معنا بحث هذا رأي بدل في المقدمة. هنا معية عامة والمعية الخاصة معناها ثلاث. نعم. وقوله لا يزيد أن ترى ما أخر الله وكلم الله فأخر الله وكلم الله فأخر أعماله. الشاهد صفة السخافة. دون المقر أشد أنواع الغضب مقر. وإذا اشتد الغضب وعظم فخط وأصل الصفة يقال لها غضب هذا مثل الحزن والموت والقلة وما شكل هذا وهنا كذلك. أسقط الله دليل على اتصاف الله بصفة السخط أي غضب شديد. نعم. هذه في من هذه تبع ما أسخط الله هذه المرتدين من هم أصحاب القوانين. الله يقول فيهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الحمد لله يرحمك الله الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه بحق أصحاب القوانين اتبعوا ما أسخط الله وأغضبه غضبا شديدا ليس غضب فقط غضب شديد استوجبوا سخط الله المجيد عندما تركوا شرعه وحكموا بهذه القوانين الوضعية الغبية. نعم. صفة حسنة صفة مثل الغضب. الغضب قد سخط النقص الغضب صفة إلا غضب الله عليه واتخذ سخط عليه. أسخط الله يعني أغضب الله. أسخط الله أغضب الله. لكن كلمة سخط غضب شديد. ليس غضب فقط. غضب شديد. وحقيقة ليس من يعني يعقل كمن يلزم الناس بالمعصية. واضح ليس كمن يعصي ولا يستحيل كمن يعصي ويستحيل ويقول نحن الآن يعني سنحتكم إلى بعض قوانين. ليس من يقع في الخطأ ويقول يا رب نفسي غلبتني ومن يذهب للنعيم جورج بوش وقل نحن في حمايتك ولا أمن لنا إلا بوجودك. حقيقة اتبعوا ما أسخط الله ما أسخط الله. فترى الجامد القوي ولجأ ليس إلى الضعيف إلى الميت التام لجأ إليه. وتوكل الإنسان على إنسان مثله كتعلق الغريق بالغريق غريق بغريق. طيب هو هو هو غرق تتعلق به بمن يأخذك إلى الغرق. هذا غرقان انتهى لكن هو تعلق به ظن أن هذا سابق ناهز النجيم. هذا تلف وإذا تعلق به تتلف كتعلق الغريق بالغرق. الكل غرق هكذا الآن الكل الكل غرق. لا يمكن أن يتصف الله فيها لأنها ميل المحب نحو من يحبه والله يتنزه عن الميل. قل سأظلكم تراكم وجعلتم الله فرعا لكم فما فيكم هو الحكم. ستفهمون صفات الله على حسب ما هو فيكم. أعوذ بالله من هذا الفهم السيء. صفة لله تليق بجلاله سبحانه المحبة. نعم نعم هذا يوم تأتي ويصبح هذا ويكشف من خلال جوده المفصل لأنه تأتينا صفة المحبة أولها بالتواب أو بإرادة التواب. صفة الغضب أولها بالانتقام أو بإرادة الانتقام. هذا سيفصله المؤلف فيما بعد فدعونا الآن من الاستفسار. نعم أشد أنواع الغضب على الإطلاق وهي المقت. وقال الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم وهكذا الذي جاء ربنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله الاتيان واليزيق فتان فعليتان تليقان بالجلال والاكرام. آمنا بالله وبصفاته كما جاء عن ربنا وعن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. نعم المدارس ماذا نعمل؟ نصور الخمر الذي لم تقل أي شيء شرعي إذا يقرر فيها الكفر الزواحف وفي الإشادة بالقوانين في المنظمات الدولية الغرض والهدف الأساسي لهيئة الأمم الموحدة حفظ السلام والأمن لم يجد أن يقرر في مدام في العالم بنفس السنة. يا عباد الله لا تستحون من الله، هل تكون هذه المدام؟ لم تؤسس هذه المنظمة إلا لغرض واحد، وهو مطاردة المسلمين وملاحقتهم ومتابعتهم خشية أن يرفعوا سواء كانوا أفرادا أو سيؤسسون حكما. هذا هو الغرض. وبعدما قسموا هذه الدول ووضعوا فيها من وضعوا تابعا لهم قالوا لابد من مراقبة، نخشى أن دولة من هذه الدول تتحرك، إذا تحركت يعلمون معها الله، والله تعلم أن يركبنا أقوى منها، وأنت تعلم أن الله أقوى منها، والصين تعلم أن الله أقوى منها، فإذا تحركت دولة معها الله يعلمون الماضي كيف كان حاله، فلذلك قالوا لا ينبغي للمسلم أن يرفع رأسه، إما بواسطة ضربناه، وإذا تأخر نحن ضربناه، لأننا نحن المسؤولون عن العالم بأسره. ولذلك قلت لكم وطن من حق هذه الهيئة أن لها الحق الكامل في انتزاع وطن بكامله، أراضي بكاملها من أهلها، وطردهم عنها وإجلاؤهم هنا وإعطاؤها لمن يريدون على حسب ما يقرر المجلس بأعضائه الخمسة، وبقية العالم كلهم ليسوا بلد حمار، غاية حمار، ليس لهم أي اعتبار إذا سبق الخمسة الأعضاء. يعني هذا لأجل نتيجة الظفر بعد الحرب العالمية الثانية، وهم لو أرادوا أن ينصفوا لا أذلوا اليابان التي عارضتهم بالحرب، ولا أذلوا ألمانيا التي أيضا عارضتهم، ولجعلوا ذلك البلدين والوطنين مهدا لمن ولدوا. أما جاءوا إلى العرب أنهم أعلموا العرب جرى، جاءوا إليهم وابتدى وطنا منهم وأعطوه لأمة لعنها الله وغضب عليها، ثم بعد ذلك مدد لها في الليل والنهار. هذا بأي حق؟ ماذا حب السلام والحمد الدولية؟ هذا حب السلام؟ كيف تنتزع بلادا من أهلها؟ كيف تنتجر؟ ثم تقول حفظ السلام والأمن الدولي. لو انتزعت اليابان نقول كانت معارضة، ومن حقك أن تقتل أهلها وأن تأخذ أرضها، لا كل هذا كما يفعل المقاتل مع من يقاتل. أما هنا ما دخلهم؟ تصدر قرارا بأن يكون اليهود في مكانك، لما ما جعلتهم في ألمانيا؟ ولما ما جعلتهم في اليابان؟ لكن هذا حق، هذا حق هذه المنظمة. ثم بعد ذلك سلام الأمن دولي، هذا السلام والأمن الدولي هذه هي وظيفة هذه فهذه الأحوال وهذه البلدات تقرر الآن على أنها قضايا مسلمة. وأنت يا أخي الكريم أربعة أيام، في أربعة أيام سواء المستقيم، ثم استوى إلى السماء فانتفع جل وعلا وصعد واستقر على ما في الاستواء، ثم استوى إلى السماء وهي بخار، فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فستة أيام اكتمل فيها خلق السماوات، استوى على وارتفع. ولا نتكلم بأكثر منه. من أول الأمر ما كانت هذه السماوات بهذه الصورة التي هي فيها، وهي جسم شفاف موطن الملائكة، لأنه ما كان لا أرض ولا سماء. الله جل وعلا كان عرشه على الماء قبل أن يخلق أرضا وسماء، فما كانت أرض ولا سماء. ان عندما شاء ربنا جل وعلا ان يخلق السماء التي كانت في الاصل كما قال الله دخان، والدخان هو الهواء، ولذلك ورد في حديث ابي رزين بن مبنى قلت اين كان ربنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل ان يخلق الارض والسماء؟ قال كان في عناء تحته هواء وفوقه هواء سبحانه وتعالى، الحديث في المسلم. فهذا الهواء الذي هو كالدخان الذي هو فوق بعضه، يعني الاكسجين ما هو الدخان. فاذا كانت طبقه غازيه ثم جعلها الله جل وعلا بصوره متماسكه لكن بقيت شفافه بحيث من فيها يرى من تحتها، لكن لا يمكن النفوذ منها الا عن طريق ابواب محدده. ولذلك افتتح جبريل عندما اراد ان يعرج ويدخل في نبينا عليه الصلاه والسلام فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاه والسلام. ففتح الباب. لكن هذا الجسم كما قلنا يعني ممكن ان تقول كمثابه يعني الثور الذي رقيق يليق وهي كذلك لكن متماسكه وقائمه بنفسها وما فيها موضع الشبر الا وفيها ملك قائم وراجع وثابت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذه طبيعتها الان عماره تصنع من ذا النوع من زجاج، فهي نرى من في داخلها في الخارج لكن ما يدخل اليها الا عن طريق ابواب ليس من اي جهه تجيء تسكت اذا كنت ترى ولا تستطيع ان تخرج من اي جهه. وهنا كذا طبقه غاضيه وما يقوله علماء الهيئه من ان السماوات الارض كانتا مستحيمتين ملتصقتين ثم بعوامل الطبيعه والمسلمون يقولون التي شاءها الله انفجرت وانفصلت الارض عن السماء بالبراكين، فالسماء ارتفعت وهذا الدخان تصلب وصار سماء، والارض بعد ذلك تجمدت وصار منها جبال ووديان وارض منبسطه وبحار. وهذا احيانا يقرره الشيخ الزنداني غفر الله له عند قول لا ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، والرتق في الاصل الامتحان اي كانتا ملتحمتين ففتقناهما، لكن التفسير الثابت عن ابن عباس وغيره كانتا رتقا كانت السماء لا تنفر هذا رتقها، وكانت الارض لا تنفر هذا هو رتقها، ففتق الله رق السماء بالمطر وفتق الله رق الارض بالنبات. قد جاء سائل كتب المستدرك وغيره لابن عمر يسال عن هذه الايه فقال سال ابن عباس الذي يزعم انه لا يخفى عليه شيء من القران فاذا اخبرك فارجع اليه. فذهب وقال له اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رقا ففتقناهما؟ فقال له ما ذكرت لكم فتح السماء بالمطر والارض بالنبات. فرجع الى ابن عباس وقال قد كنت اقول انه يزعم انه اوتي علما فقد تحقق. حقيقه انا ما علمت المراد منها، وهذا حقيقه ازال النبت والاشكال، هذا هو ما نبت وليس كانت ملتحمه بالارض. والله منذ ان اخبرنا انه خلق الارض منفصله عن السماء واقرا الايات قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وهي الجبال وهذه ألقاها فيها دون أن تتكون منها كما يقول علماء الهيئة، كانت السيول تغمر بعض المناطق ثم جفت فما جرفته وما جعلته من آثار السيل تجمد طبخته الشمس على مر آلاف السنين فصار جبلا. فأين بدا من هذا الهوى؟ طيب هنا هو جبل هنا وادي، لو كان هذا مثال الطبيعة لصارت الأرض إما وديان وإما جبال، وهذا ما نراه جبل ووادي جبل ووادي. فلو كان بواسطة تفاعل الطبيعة وانحسار الماء لانحسر الماء عن كل البقاع فصارت اما منبسطة واديا واما جبلا. وهذا قول الله ثم قال وجعل فيها رواسي، وبآيات اللغة والقى القى القاء بتقديره وتدبيره دون ان ياخذ هذه المادة من الارض كما خلق الارض من غير مادة كوني فكانت، القى الجبال فيها من غير مادة كوني فكانت، وجعل فيها رواتب من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي مع اليومين، صار المجموع أربعة سواء بالسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي مقام فقال لا وللأرض فيها طبعا فكرها قال فأتينا طائم فقضينا سبع سماوات في يومين. فإذا هذه الخلقة مستقلة وهذه مستقلة ولا قلة لواحد من هنا بالكفر. وكلام علماء الهيئة والطبيعة نقول فيه ما قال فيه ربنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. نقول هذا الذي حصل رأيتموه؟ يقول لا. أخبركم به وحي صادق؟ يقولون قولها وأنتم تقولون هذا. نحن نقول لكم نظرية ثانية نركض بها هذه النظرية نركض بها هذه النظرية. نقول كانت الدنيا كلها سماء فما كان هناك فرق ولا التحام. ثم السماء حصل فيها براكين وزلازل فانفجرت قطعها وسقطت فصارت حربا. هذه نظرية قلنا لا يهتدون بها قلنا لا يهتدون بها الجنة. هذه نظرية هذه نظرية. إذا تريدون نظريات حتى نجد سؤال لكم ألف نظرية. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. المسألة نظرية تعمدوا بجمت لكم عن المغضوب عليه اليمين صور في صورة كاريكاتيرية في بعض مناطق الاتحاد السوفيتي يقول أيها الرفاق يعني مهلا وعلى رفقكم هي مجرد نظرية وكلمة قلتها يعني أنتم عكستم عليها جعلتموها مبدأ لذلك بدأتم تنهارون. أنا هي نظرية فقط قلتها ما كنت أظن أن الناس يصدقون لي من أجلها ويعبدون في هذا مثل العاتي فرعون أنا ربكم الأعلى فعلوا لا حد ربكم. وإلا لو قال له الإنسان أنت فعلوه أكاد دوار كيف ستكون إلها لو وقف عند حدث. ولذلك يقولون في الأمثلة العامة يا فرعون من فرع لك ما أحد ردني حقيقة ما أحد رده. وإلا لو وجد من يرده لوقف عند حدث. وهكذا المذهب الشيوعي وهكذا هذه النظريات. هذا العالم كان ممتحن. طيب رأيتم لما يعني تنقلون عن مشاهد يقولون لا أخبركم بهذا وحي هذا غيب. أنتم تتكلمون عن آلاف آلاف السنين المتقدمة من أين لكم هذا؟ نظرية. صارت النظريات يعني الآن هي يعني المرجع لعقول المخلوقات هذا مثل نظرية علماء الفلسفة تطور تطور تطور طيب والنهاية سيأتي عن مهام يتطور ما وصف رأسه يكبر يصبح مثل الكرة الأرضية يدور وتبنى سائر أعضائه. يأتي على الإنسان يوم ما يصبح إلا رأسا فقط لا طعام ولا شراب ولا تعب ولا كثيرة رأس يدور. نرى هذا الزمن لعلكم تبعثون إن شاء الله قبل أن يأتي ذلك الزمن. فاستقرأ يا أخي اقرأ مثل هذا قوله يا الله يا الله سوف من منادى السلام والمنادى ما الله فيك يا رب العالمين وقوله إنما يقول إذا أراد أن يقول له من سيقول الله يقول الحق وهو يقول وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه لا تقتلها تحتاج إلى سبب بعض الأسماء فيها مما لم يتقدم معنا نسأل الله عن نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد.